هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد منها المستمعة صفاء شبل السيد الجزار المقيمة في رقم 1 شارع إيهاب صبرة منشية خالد بن الوليد مدينة المحلة الكبرى محافظة الغربية. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التموين بتقول فيها: أنا ست مطلقة يا حضرات، عايشة أنا وابني بالعافية، بصرف من وزارة التضامن الاجتماعي معاش تكافل وكرامة 390 جنيه كل شهر. هما طبعا مش هيجيبوا فرختين ثلاثة طول الشهر، لكن اهو حاجة من هنا على حاجة من هناك وبتمشي. ومن الحاجات اللي بتساعد يا حضرات بطاقة التموين. ممكن بقى ناس تسمع كلامي وتقول هي البطاقة فيها ايه يعني عشان تقولي دي بتساعد؟ لا يا حضرات، فيها لما اكون فيها انا وابني وبنصرف 4 كيلو سكر وازازتين زيت كل شهر، ونقدر كمان نجيب العيش المدعم كل يوم، فده بالنسبة للناس في ظروفنا كويس قوي والحمد لله. لكن تقريبا كده في ناس استكتروا علينا الكلام ده، فقالوا ايه بقى نعمل حاجة جديدة وبعتولي عشان يقولولي. بص يا ست صفا يا شبل، احنا عندنا شوية تطويرات وتعديلات كده في وزارة التموين، وخصوصا في موضوع البطايق. ايوه بيه عارفة، وسمعت عنها كمان، اللي هو دعم 100 جنيه على كل بطاقة من بطايق الغلابة اللي زي حالتنا، عشان يعني الاسعار اللي بقت فوق في السماء. لا لا لا لا يا ست صفايا شبل، لا دي شكلك فهمتي غلط، او يمكن فهمتي اللي على مزاجك. تقصد ايه بيه؟ شكلك كده ما يطمنش بصراحة، يعني انا قصدي يعني ان كلامك كده ما يطمنش. شوف يا ستي، احنا قررنا رفع اسم ابنك من بطاقة التموين، وبدل ما البطاقة تكون بفردين كفاية عليك وتبقى بفرد واحد بس. ايه؟ ترفعوا ابني من بطاقة التموين ليه بيه؟ هو عمل لكم ايه؟ زعلكم؟ لا لا ما عملش حاجة خالص، وعلى فكرة محدش يقدر يزعلنا ابدا، بس هو تقريبا كده دخل على السيستم غلط، والغلط لازم يتصحح. غلط؟ غلط ليه بيه؟ هو مش مواطن وله حقوق، وكل زمايله اللي في سنه بيصرفوا عادي. ابني مش صغير، ده في اولى ثانوي، ومن زمان وهو بيصرف التموين اللي جد بقى. وادي الديليت اهو، بس كده خلاص اترفع اسمه. مع السلامه بقى، لان انا ما عنديش حاجه تانيه اعملها لحضرتك. ورفعوه فعلا يا حضرات، عملت معهم المستحيل في مكتب تموين اول المحلة الكبرى، وهم ابدا لا يمكن يرجع. يا حضرات، أنا من الناس الأولى بالرعاية، محتاجين مساعدة عشان نقدر نكمل. تقوموا لما المساعدة الصغيرة اللي الدولة بتوفرها للي زي حالاتنا ترفعوها. دي شكوتي يا مسؤولين في وزارة التموين، ترجعوا ابني للبطاقة تاني وتبقى بفردين مش فرد، عشان أقدر أصرف 2 كيلو سكر وإزازة الزيت، وكمان يعني أجيب 5 ترغفة كل يوم. بجد محتاجينهم قوي، والله محتاجينهم قوي. يا ترى ممكن؟ همسة عتاب. أحمد السعيد، رضا سليمان.